ولما كانت الحلقة 58 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فمد الملك إليها يدي وأجلسها إليه، وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين تجاهل ما وقع الأميرة توت، وأرسل أمه إلى الملك كالكوت ليستنجزه في وعده وتسأله الوفاء بعهده. وعمل الملك بنصيحة وزيره وأمعن في تدبيره، فطلب عناقيد اللؤلؤ في صحاف الذهب يحملها العبيد في موكب عجب، ولم يرض بديلا عن هذا الطلب. ولجأ علاء الدين إلى مصباحه السحري وأمر خادمه السري، فأعد له حصانا أشهب، وركب علاء الدين كأنه الكوكب في أروع موكب، ووراءه 40 من المماليك، على رأس كل مملوك طبق من الذهب فيه عنقود كبير من اللؤلؤ. وصار هذا الموكب العجيب في شوارع بلوخستان، فتجمع الخلق من كل مكان ووقفوا يتفرجون وهم من الدهشة جامدون، حتى انتهى إلى ساحة القصر وفتحت الأبواب وتصايح الحجاب، وأسرع الملك لمقابلته في وجوه مملكته، فلما رآه علاء مقبلا عليه ترجل عن جواده وأسرع إليه. مولاي علاء الدين، ما شاء الله ما شاء الله. مولاي أنا تصورتك من أول لحظة بالجمال ده، أنا عرفتك من هديتك اللي يهدي أطباق الذهب عليها عناقيد اللولي واحد بس، أنت يا علاء الدين. أنت بتخجلني يا مولاي. يا وزير. مولاي خدوا المماليك نزلوهم في قصر لوحدهم، وارفعوا الهدايا اللي معاهم للأميرة. يا سلام، 40 مملوك على راس كل مملوك طبق ذهب في قلبه عنقود لولي، دي ما حصلتش، دي حاجة ما فيش زيها. عشان الأميرة ما فيش زيها. ارفعوا الهدايا للأميرة. اتفضل اتفضل يا علاء الدين، تعال يا ابني قل لي. أيوة. ازاي يا ابني احنا ما نعرفش بعض؟ بس ما كانش في ظروف. المفروض ان ناس كبار زيكم لابد اعرفهم ويعرفوني. احنا مش كبار. فضك من التواضع ده. ده مش تواضع، دي الحقيقة. فضك من الكلام ده، انت متنكر ليه؟ والدك مين وهو فين؟ والدي تعيش انت يا مولانا. ربنا يرحم الجميع. كان اسمه ايه يا علاء الدين؟ كان اسمه بهمان. بهمان؟ ايوه بهمان. ما فيش امير بالاسم ده. ما هو ما كانش امير. امال كان ايه؟ كان خياط. ايه؟ كان خياط. الا كان خياط. تعرف انك ظريف. الحمد لله. مش تبقى عجيبة لما الملك يجوز بنته لواحد ما يعرفش شيء عنه؟ اسمع يا علاء الدين، أنا يا ابني قلبي مال إليك، أنا حجوزك بنتي وحسكنك معايا في قصري. كل اللي قلته جميل يا مولاي، ده كان منايا، بس النقطة الأخيرة. نقطة إيه؟ أنا عاوز أستأذن مولاي عشان أبني للأميرة قصر عالي جنب قصرك. أنت عايز تأخر الزواج لما تبني لها قصر؟ وإيه اللي أخر الزواج؟ مولاي رفعت الهدايا للأميرة؟ رفعناها يا مولاي. اسمع يا وزير. مولانا أنتوا رفعتوا الزينة؟ لسه حنصدر الأمر للمدينة. ما تصدروش أوامر، سيبوا الأفراح. الأفراح ما تغيرتش، اللي تغير الأشخاص. فين الأمين؟ فين المشير؟ اشهدوا يا أهل الديوان إني زوجت بنتي الأميرة توت بما لي عليها من حق الولاية إلى الأمير علاء الدين. مبارك مبارك يا وكالة، مبارك يا أمير، مبارك يا أمير، مبارك يا أمير. الله، جرى إيه يا توت؟ أمال فين الهدايا؟ وهي دي مسألة ماليش شأن بيها، إزاي ما تاخدوش رأيي فيها؟ إنما أنت ما شفتيش عريسك الجديد الأمير علاء الدين. الأمير علاء الدين ده يبقى مين؟ أنا والله ما أعرف يبقى مين. وإزاي تجوزني الواحد ما تعرفوش؟ لما تشوف الغنى اللي هو فيه والجمال يغنيك الحال عن السؤال. جماله محدش يحكم عليه إلا أنا بس. يعني إحنا ما بنفهمش؟ طب هو زمانه جاي، أما أشوفك هتقولي إيه لما تشوفيه؟ أنا مش هشوفه ومش هقابله. أنت ما أنت شايفة الهدية اللي جابها؟ يجي يشيلها. يشيلها إزاي يا توت؟ دي حاجة ملهاش وجود. أنت بتبعني، بتبعني، أنت مش فاهمني. أنت بتحكمي على حاجة ما شفتهاش؟ أنتوا ليه بتبعوني؟ ارحموني، ارحموني. يعني إيه كلامك ده؟ بقولك انت ما شفتيش علاء الدين. علاء الدين مش هيتجوزني. امال عايزه تتجوزي مين؟ مش هتجوز غير الفارس اللي خطفني. ايه؟ ما شافنيش غير مرتين، وانا ما شفتوش غير مرتين، مره من بعيد لبعيد وراء فاصل جريد، ومره الليله ما خطفني ومن ابن الوزير خلصني. انت عارفه الكلام بتاعك ده معناه ايه؟ انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ مفيش فايده. انت بتعرضي امري؟ لو جوزتني علاء الدين هموت نفسي. انا هوريك اذا كنت. مولانا مولانا. في ايه يا وزير؟ دي حاجه تخلي عقل الواحد يطير. ايه؟ بص يا مولانا، افتحوا الشباك ده، شوف يا مولانا. الله، ايه ده؟ انا مش مصدق عيني. الارض اللي كانت فاضيه قدامنا بصينا لقينا القصر ده فيها. ازاي اتبنى وازاي اتقام؟ دي ولا في الاحلام. مش دي اللي كان علاء الدين امبارح بس بيستأذني عشان يبني عليها قصر للأميرة؟ قصر يتبني في يوم وليلة؟ ده ما يتبناش كده ولا في 5 سنين. أنا مش فاهم إيه حكاية علاء الدين. تعال معايا يا وزير. أنتوا هتسيبوني لوحدي ولا إيه؟ أما نشوف حكاية القصر ده إيه. قصر يتبني في يوم وليلة؟ ده قصر جميل ملوش مثيل. أدخل. الأمير يا مولانا. الله، لا مؤاخذة يا مولاتي، أنا كنت فاهمة إن هنا مولانا فجبت الأمير معايا. أمير مين؟ السلام يا مولانا. الله، أنت أنتي تعال الحقني يا حبيبتي. الحقني. مالك، في إيه؟ خلصني أرجوك، خلصني. أبويا الليلة ناوي يجوزني. إيه؟ أنت قبل كده خلصتني. أنتي بتقولي إيه؟ ده إحنا انتهينا خلاص. إزاي؟ هيديك لمين؟ هيديني الواحد أمير. وأنا كلمته عنك كتير. اسمع يا توت، أنا بحبك وعشان حبك أكرمت أبوكي. أبوكي خان العهد معايا مرتين، أنا ما ورثتش من أبويا غير كلمتين، لا آمن لخاين ولا خون أمين. أبوكي خوان ملوش أمان، أنا بعد كده مش غلطان. قوليلي يا توت، أنت بتحبيني؟ قلبك يقول لك يا حبيبي. تهربي معايا يا توت؟ اهرب معاك وادوق الفقر وياك. طب يلا قومي. اخد هدومي؟ ولا هدوم ولا حاجه، تعالي ننفدح احنا بحبنا. تعالي معايا. طب تعالى من هنا احسن يشوفنا. هاتي ايدك يا توت. امشي انت ورايا. ما تبكيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا توت، انا لوحدي اقوى منهم كلهم. الباب ده نخرج منه عالجنينة. تعالي. شوفي يا توت، الحياة، الحرية، الحب. ودي صوتك، تعالى من هنا. الله، ده ابويا اهو. الله، توت يا توت. ده شافنا بينادي علي. هات ايدك، تجري ولا شيلك. انتوا بتجروا ليه؟ الله، ده الملك بيضحك. ازاي ما بعتش العساكر ورانا؟ حاجه غريبه، اجري مار. امال هيقول ايه لعلاء الدين؟ ايه ايه انت بتقولي؟ ايه انت وقفت ليه؟ علاء الدين مين؟ الامير اللي ابويا عاوز يجوزه لي. اسمه علاء الدين؟ اشتراني من ابويا بطباق الذهب وعلى ايد اللولي. هو ده العريس اللي انت غضبانه عليه؟ ايوه. الله، انت بتضحك، انت بتضحك ليه؟ طب يلا نرجع القصر تاني. انت بتقول ايه؟ مش بتقولي ان العريس اسمه علاء الدين؟ ايوه. خلاص نرجع تاني لابوكي وتسيبني لعلاء الدين يتجوزني؟ انا الشخص الوحيد اللي ما اقدرش اخدك من علاء الدين. يعني ايه؟ فهمني، انت بتخوفني. توت ابويا، انتوا بتجروا ليه؟ حكايتكم ايه؟ تقولي له انت ولا اقول له انا؟ تقولوا لي ايه؟ احنا كنا بنجري هربانين. هربانين من مين؟ من علاء الدين. انا مش فاهم. عشان الاميره مش عاوزه تتجوز علاء الدين. ايه؟ اعمل اللي تعمله في، احبسني، موتني. الله الله الله الله، مش هتجوز علاء الدين، مش هتجوز علاء الدين. امال انت دلوقتي ماشيه مع مين؟ ماشيه مع الفارس اللي شافني وليله الفرح خطفني. الله. ومن ابن الوزير خلصني. الله. هو انت؟ انا. انت اللي خطفتها يا علاء؟ علاء مين؟ علاء الدين. انت؟ انا علاء الدين. الله، عجيبه، انا ما كنتش فاهمه ان علاء الدين يبقى انت. وانا ما كنتش فاهم ان انت تبقى علاء الدين. واقيمت الافراح والليالي الملاح، وانتقلت الاميره توت الى القصر الجديد، وسعد الزوجان وصفى لهما الزمان، إلى أن كان يوم من ذات الأيام، وخرج علاء مع الفرسان والأمراء للصيد في الصحراء. وفي أثناء غيابه حدث أن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 58 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.